محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف السيد سابق في كتابي هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت من النوبة إلى قوله الوديعة، يعني كتاب الوديعة. تعريفها: الوديعة مأخوذ من ودع الشيء بمعنى تركه. طب شلون؟ نعم، الوديعة مأخوذة، إن شاء الله تكون أنتم مأخوذا. عجيب. الوديعة مأخوذة من ودع الشيء بمعنى تركه. وسمي الشيء الذي يدعه الإنسان عند غيره ليحفظه له سمي بالوديعة، لأنه يتركه عند المودع، يعني المودع عنده. حكمه: والإيداع والاستيداع جائزة. الإيداع والاستيداع جائزة، كل منها جائز، ويستحب قبولها لمن يعلم عن نفسه القدرة على حفظها. شرط اللي بده يحط لنا وديعة يعلم نفسه له قدرة على حفظها. هنا وديعة يعني أمانة، مو هالسنين لكن هي أمانة. حط خلي لها سجادة عندك، خلي وديعة وأمانة عن نفسه. ما عنده واحد، هي الوديعة حكم الأمانة، من حكم أحكامها الأمانة. أما الوديعة هي ترك الشيء عند الآخر ليحفظه له. نعم. من موظف أحلوى الاستيداء، شو الاستيداء يعني؟ لها وقت مأجونية مؤقتة، يعني مؤقت ثاني. نعم. والوديعة أمانة عند المودع، ويجب على المودع أن يحفظها في حرص مثلها. معلوم بده يكون تحفظها بحرص مثلها. فين أنت تحط سجاداتك؟ تطمحهم. فين تحط كم مصاري؟ فين تحط مصاريك؟ تطمحها. أعطاك ساعة، فين تحط ساعتك؟ تطمثلها. يعني محل يكون حرص. والوديعة أمانة عند المودع، يجب ردها عندما يطلبها صاحبها، مجرد ما يطلب الفضل. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. إخواني، يعني ما بيحطوا الوديعة إلا عند الأمناء من الناس، حد يحطه عند غير أمين؟ عليه الصلاة والسلام يسمى محمد الأمين، حطوا إيش ودائح عنده صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم حديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. شايفين إخواني شو الأخلاق هي؟ نعم. ضمانها: ولا يضمن المودع إلا بالتقصير أو الجناية منه على الوديعة، للحديث المتقدم الذي رواه الدارقطني في الباب المتقدم. ظل شلون؟ نعم. شو مرمان الحديث تذكروا؟ ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان. هذا حديث مروان. نعم. قال: وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، يعني فيما إذا تلفت بدون تعدي منه. طيب إخواني، رواه ابن ماجه، كان عندي دائما هو كله تآت عم أعملها سكون أنا. رواه ابن ماجه. وفي حديث رواه البيهقي: ولا ضمان على مؤتمن. واحد أمنته إيش ضمنه؟ نعم، لا ضمان على مؤتمن. يعني عرفوا أنا كاسية أو أغنية أو سيلو كله ما تضمان؟ لا، إذا أنت حطيت عندي وديعة البريد وهلك بدون تعدي مني ما في ضمان. وقضى أبو بكر رضي الله عنه صديق في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب أن لا ضمان فيها. معلومك الجراب كان عنده صندوق، صندوق هذا الله شلون. فهالجراب دائما بيحمل ظهره الزواج، بيحط الأكلات فيه، واحد حاطط عنده ايش كمان في اماني صار لك هذا اوقات لباس بينشق لكن جماكن ماسك على بعضه ما سلتت من ايش من الشق ما في ضمان انه الف شعر اغراض حطوا فيها هنا حتى بيعملوا اوقات ايش مثل حفيظة مثل الجلد تبع مو جلد كمان اي مثل الجراف نعم. قال وقد استودع عروة بن الزبير سيدنا عروة بن الزبير ابو سيدنا الزبير بن العوام عبد الله اخو لي عبد الله استودع عروة بن الزبير هذا مصحف لا تابع اما عبد الله بن الزبير صحابي هذا اخوه معقول استودع من ابا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام شو استودعوا مالا من مال بني مصعب مين بني مصعب مصعب ابن ثابت ابن عبد الله ابن الزبير ابن العوام رضي الله تعالى استودعوا مال حطوا عنده قال فأصيب المال عند أبي بكر أو بعضه إذن الجائحة أخذته أو أخذ بقي البعض أو راح ما كله الكل أو البعض فأرسل إليه عروة ألا ضمان عليك إنما أنت مؤتمن ضمان عليك ما في إنما أنت إيش مؤتمن فقال أبو بكر قد علمت ألا ضمان علي ولكن لم تكن لتحدث قريشا أن أمانتي قد خربت لتحدث أنت ولا لتحدث لتحدث قريشا أنت تخبر الناس قريشيين إنه أمانتي الأمانة كانت عندي إيش قد خربت تزعت راحت ما بدي يطلع الصيت علي ثم إنه باع مالا له فقضى طيب عنه شايف للورع هذا للورع حتى يدفع عنه إيش التهم قال لك له هنا سيدنا عثمان الله يرضى عنه واحد دعا عليه ادعاء انه الي عندك 80,000 درهم ذلك الوقت شو 80,000 درهم ياخذوا الشام كانوا سيدنا عثمان قال له ويلك انا بحاجه اني استدين منك انه بحاجه اني اخذ منك مال قال له بتحلف لي يمين قال له لا نادى العبيد حملوا له 80,000 درهم بدون 30 عبد يحملونه له قالوا لي يا أمير المؤمنين هذا رجل كذاب لص قال له أخاف أن يحدث بعدها شيء فيقول الناس أمير المؤمنين أكل مال فلان فأصابه ما أصابه بعدين بعدها صار معه الفتنة أنت يا ابني الله يرضى عنك كأنه كان يقول الشق الغيب نعم قال أين على راح ثم قبول قول المودع نعم قبول قول المودع مع يميني المودع عنده قال ضاع هلك حلف يمين خلص ما بين نصدق الجيش الأخواني وإذا ادعى المودع تلف الوديعة دون تعد منه فإنه يقبل قوله مع يمينه قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن المودع إذا أحرزها للوديعة يعني وضعها في حرس ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله لكن ما يمين ادعاء سرقة الوديعة واحد دعا أن الوديعة سرقت وفي مختصر الفتاوى لابن تيمية كيف يا إخوانا من ادعى أنه حفظ الوديعة مع ماله فسرقت دون ماله حاطط هالوديعة مع ماله لكن سرقت بدون ايش ما يؤخذ ماله قال كان ضامنا لها رئيس المرجع لحالها ياخذها مع المال الموجود معها معلوم شلون ياخذها لحالها ايوه نعم ابراهيم ظن يسافر مو هيك اي نعم وقد ضمن عمر رضي الله عنه انس بن مالك رضي الله عنه وديعة ادعى انها ذهبت دون ماله سيدنا انس وما ادراك قال له حضرها مع مالي سرقت لحالها قال له تفضل مالي قال لك شو من مات وعنده وديعة لغيره مات وعنده وديعة لغيره من مات وثبت أن عنده وديعة لغيره ولم توجد ما الإناها فينها فهي دين عليه تقضى من تركته نسأل بالأول مودة عنده أعطاك يا شيء نسي إيه قال لا نعطيها تركته وإذا وجدت كتابة بخطه وفيها نعم وجدت كتابة بصير وإذا وجدت كتابة بخطه وفيها إقرار بوديعة ما مطلق وديعة فإن يؤخذ بها ويعتمد عليها فإن الكتابة تعتبر كالإقرار سواء بسواء متى عرف خطه خطه خصوصا بالنسبة للسماني وسماني والبدين هذا حكم أبدا ما بدي شو ولا بدي شيء نعم دفاتر الغصب خلصنا من الوديعة تعريف الغصب جاء في القرآن الكريم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم وراء من أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا أو في صفة محذوفة كل سفينة ما فيها عيب غير معيوب يأخذ فأنا أحببت أن أجعل فيها العيب شو معيوب ما بيأخذها والغصب هو أخذ شخص حق غيره والاستيلاء عليه عدوانا وقهرا عنه غصبا عنه أخواني الله يرحم سيدنا الشيخ حكالنا عن الإمام عن الإمام النووي الإمام النووي رايح يزور ابن مالك تعرفوا ابن مالك كان صعب هو ماشي دفمين مر من عند السقاق في يساء مسقوف نط واحد سرع له لف الإمام النووي اللفة كانت صفراء غباني إلى قمتها لحوا قالوا لك ما بدي إياها وهبتك إياها قل قبلت حتى ما تقول أحرام لك وهبتك إياها قل قبلت بس راح بلف رجع بلا لف لا ضروري يا سيد الشافعي إجاب قبول الإمام الشافعي إذا ما قال له وهبتك إياها وسمعها ما بتكفي وقال لك شلو سمعتها بس مرة دي ايوه قبلت نعم درس في الهبة القبول إذا ما قبل مفصح نعم قال قبول ما قبل إيه قبضة قبضة ما راح يشهد الله يرضى على ورق حكمه شو حكم الغصب هو حرام يأثم فاعله يقول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي الباطل وفي خطبة الوداع التي رواها البخاري ومسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا يوم عرفات في شهركم هذا شهر ايش ذي الحجة في عام في بلدكم هذا مكة المكرمة ولهذا وروى ثانيا وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حتى ينتهبها وهو مؤمن أي الغصب نعم أي حين ينتهبها حين ينتهبها وهو مؤمن شو الشاهد في البحث هون إنه عم يسب عنه الإمام سبب السرقة إنه حرام والله شو إنه حرام عليه عم يقول إنه حرام هي وحرام يأثم فاعله الدليل انه عم يرفع عنك الايمان يا ايها الغاصب نعم والشارب اخرجه الامام احمد وابو داود لا قبل مهين وعن السائب بن يزيد عن ابيه يزيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذن احدكم متاع اخيه جادا ولا لاعبا تنصب منه لا جاد ولا لاعب ولا مسح ولا مسح وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه شايفين إخواني قضيب لو أخذته بدك ترد لي ما تسأل هذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه رابعا وعند الدار قطني من طريق أنس رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. أبدا. نعم. وفي الحديث من أخذ مال أخيه بيمينه يعني حلف دعا عليه شيء وحلف يمين حتى أكلوا أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان عودا من أراك مسواك سوق فيه عود. سادسا وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أراضي. هذا الغصب، زرع الأرض أو غرسها أو البناء عليها غصبا. واحد الأرض إجا واحد إيه زرعها أو نصبها أو عمر فيها بناية أو ما شكل ذلك. ومن زرع في أرض مغصوبة فالزرع لصاحب الأرض وللغاصب النفقة، هذا إذا لم يكن الزرع قد حصد. فإذا كان قد حصد فليس لصاحب الأرض بعد الحصد إلا الأجرة. أما إذا كان غرس فيها فإن يجب قلع ما غرسه، وكذلك إذا بنى عليها فإنه يجب هدم ما بناه، لكن بشرط إنما يدور بالأرض. بعرف شلون؟ غرسه إذا نبدأ له على هذا يتم مشروشه بالأرض بتنزع الأرض بعطيه قيمة الشجر مقطوع خشب بس. عمرت بناية عملت له شروش بالأرض ضلت له غصبة بده يقلع الإيش يهدم البناية إذا كان بهالهدم بده ينزع لي الأرض ما بتصل الزراعة لا ولا خليه مبنية بعطي قيمتها نقاط. هي قائمة بناية شو تسوى؟ لا تسوى مليون ليرة، وهي مخلوعة شو تسوى؟ 10,000. بعطيك 10,000 لك مع السلامة إذا كان بده يحصل ضرر. بدوش الإخوان سيد بلك وعبد الله. قال ومن زرع في أرض مغصوبة فالزرع لصاحب الأرض وللغاصب النفقة، هذا إذا لم يكن الزرع قد حصد. فإذا كان قد حصد فليس لصاحب الأرض بعد الحصد إلا الأجرة. أما إذا كان غرس فيها فإنه يجب قلع ما غرسه، وكذلك إذا بنى عليها فإنه يجب هدم ما بناه كله بشرط عدم ضرر الأرض. ففي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته بس. شو ليش قال لا؟ رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه وأحمد. وقال إمام أحمد إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس. نعم. وأخرج أبو داود والدارقطني من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا فهي له وليس لعرق ظالم حق. شو معنى الحديث يا إخواني؟ كاتب علي أنا هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره فيغرس فيها غرسا غصبا ليستوجب به الأرض، والرواية لعرق بالتنوين وهو على حذف مضاف أي لذي عرق ظالم، فيكون الظالم صاحب العرق وهو أحد عروق الشجرة. يعني بتسم لك الأرض بسبب أنك زرعت فيها صبت فيها، إنه العرق اللي نزل للأرض ما بيحلل لك الأرض إذا كانت غصب. بدو شلون؟ نعم. قال إيه نعم. قال ولقد أخبرني من عم بيقول هيك عروة بن الزبير لأنه تابعي عم يقول إيش أن رسول الله أمسله معقول تابعي هذا يقول ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى رسول الله لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم. ثم عم يعني طوال طوال طوال جمع عما مشلون هنا حرمة الانتفاع بالمقصود بس كلوها عم مش كل عندكم عم مش كل عم منيح ظاهر غارسا هذا قبل الإسلام ومستأوي عليه يعني يصير الزمان مش أقول قبل الإسلام لأنه وقف الأرض إيه طويل نعم يعني ما تطول نعم قال حرمة الانتفاع بالمغصوب وما دام الغصب حراما فإنه لا يحل الانتفاع بالمغصوب بأي وجه من وجوه الانتفاع ويجب رده إن كان قائما بنمائه إذا كان قائم ونماء كما ترجعه نماءه واحد غصب شات وجابت خروف قال ترجعه الخروف تبعها هنا سواء كان متصلا أم منفصلا شلون متصل خدتها صابت الغنم هزيلة صارت عندك ما شاء الله كانت بالأول مليانة قال ترجعها بسمنة بدون تعطيني فارق خدتها بدون ولد رجعتها وجابت ولد رجعها يولدها انتوا شلون أخواني قال ويجب رده إن كان ويجب رده إن كان قائما بنمائه سواء كان متصلا أم منفصلا ففي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذ ما أخذت حتى تؤديه الله شلون نعم أي على اليد ضمان ما أخذت حتى إيش تؤديه أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه وابن ماجه كمان فإن هلك وجب على الغاصب رد مثله أو قيمته إن كان له مثل يجيب مثله كان ما له مثل يحط قيمته سواء كان التلف بفعله بفعل الغاصب أو بآفة سماوية لكن هو الغصب لأنه وذهبت المالكية إلى أن العروض والحيوان وغيرها مما لا يكال ولا يوزن يضمن بقيمته إذا غصب وتلف وعند الأحناف والشافعية إن على من استهلكه أو أفسده ضمان المثل ولا يعدل عنه إلا عند عدم المثل لا يعدل عن المثل إلا إذا كان ما في مثل ضمن القيمة واتفقوا على أن المكيل والموزون إذا غصبا وحدث التلف ضمن مثله إذا وجد مثله لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أخذ لك مدة أمح برجع لك مدة أمح ومؤونة الرد وتكاليفه على الغاصب بالغة ما بلغت وإذا نقص المغصوب وجب رد قيمة النقص كمان سواء كان النقص في العين أو الصفة شايفين الإخواني نعم الدفاع عن المال ويجب على الإنسان أن يدفع عن ماله متى أراد غيره أن ينتهبه وعد يجب ينتهبك وشلحك تعطي ماله قال ويكون الدفع بالأخف أول ترتيب عيط عليه لا فات على بيتك وبدي يسرقك وانت نايم نديم لا تعمزه تذهب ولا بوت لا إذا ما كان أمكن إلا بالقتلته ضل شلون نعم ويكون الدفع بالأخف فإن لم ينفع الأخف دفع بالأشد ولو أدى ذلك إلى المقاتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد رواه البخاري ومسلم والترمذي من وجد ماله عند غيره فهو أحق به مسروق لك سجادي ليه تعال شغل تاخذها منه روح الحق انت اللي ايش معك ياها سجادتي بس اخواني ولذلك الان ما بيبيعوا اذا كان هيك حتى يحطوا شهود شلون بيحطوا شهود وبعدين يشتروا لك لقيت شيء مسروق انت ابدا بتاخذه روح انت الحق اللي ايش اخذته منه وهو كمان اذا مسكوا له ياخذه بدون ايش ولا روح الحق اللي اعطاك معك ياه والغالب يا اخي بيبيعوه باقل من الثمن الاصلي السجادي مثلا المتر 100 ورقه ضار لك لون ببيعك اياه ب 50 شو معنى ببيعك اياه الدليل حرام جيته بلاش المهم هم يدعوا انه عاوز مصاري هيك يعني قال من وجد ماله عند غيره فهو أحق به ومتى وجد المغصوب منه ماله عند غيره كان أحق به ولو كان الغاصب باعه لهذا الغير، لأن الغاصب حين باعه لم يكن مالكا له، فعقد البيع لم يقع صحيحا. راح. وفي هذه الحال يرجع المشتري على الغاصب بالثمن، شايفين إخواني، الذي أخذه منه. روى أبو داود والنسائي عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه، ويتبع البيع من باعه، أن يرجع المشتري على البائع. فتح باب القفص، عندك طير وحط ضوء، إجا واحد فتح باب القفص وطلع الطير منه، شو الحكم؟ حبين لك يعني. من فتح باب قفص فيه طير ونفر ضمن، ونفره ضمن. واختلفوا فيما إذا فتح القفص عن الطائر فطار لحاله، نعم، أو حل عقال البعير فشرد لحاله. فقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه على كل وجه. ضمن ليش؟ أنت فتحت الباب، مو أنت، هو من حاله طلع، مش شو إيه. وقال مالك وأحمد: عليه الضمان سواء خرج عقيبه أو متراخيا. وقول الإمام مالك وأحمد بهالناحية يعني اليقظ الحال. وعن الشافعي قولان: القديم لا ضمان عليه مطلقا، وفي الجديد إن طار عقب الفتح وجب الضمان، وإن وقف ثم طار لم يضمن. وهذا مذهب حنيفة كذلك. اللقيط، هيك عندكم تعريفه، اللقيط هو الطفل غير البالغ الذي يوجد في الشارع أو ضال للطريق، أو ضال للطريق ولا يعرف نسبه. هذا ولد من بني آدم، ضار له شلون، شفته بالأرض محطوط، أو صغير ومعرف عن الطريق ماشي وما بين له أهل، شو الحكم؟ راح يبين له حكم. قال: حكم التقاطه، والتقاطه فرض من فروض الكفاية كغيره من كل شيء ضائع، ولا لا كافل له، لأن في تركه ضياعه، ويحكم بإسلامه متى وجد في بلاد المسلمين. جيتوا بلد من بلد اسمحوا عليه بالإسلام. شو عندكم؟ من الأولى باللقيط؟ مين الأولى يا ترى؟ إلي لقطه ولا القاضي؟ لا، إلي لقطه أولى فيه إذا طلبه. والذي يجده هو الأولى بحضانته إذا كان حرا، إذا كان اللاقط يعني الذي التقطه حرا عدلا أمينا رشيدا بشروطين، وعليه أن يقوم بتربيته وتعليمه. روى سعيد بن منصور في سننه أن سنين أبو جميلة، أبو صلحوة، أبو جميلة، هي على الحكاية لازم يكون أن سنين أبا جميلة، معلش. قال: وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب، فقال عريفي اللي جعرف عليه: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح، هذا سنين. فقال عمر: هكذا هو؟ قال: نعم. قال: اذهب به وهو حر ولك ولاؤه. شو معنى عليك ولك ولاؤه؟ يعني أنت بتربيه وعلينا نفقته، نحن ندفع المصاري أنت تربيه. وفي لفظ: وعلينا رضاعه، فإن كان في يد فاسق أو مبذر أخذ منه وتولى الحاكم أمر تربيته. نحن النفقة عليه، مين بده ينفق عليه؟ وينفق عليه من ماله إن وجد معه مال. كثير يا ابني في بعض يعني النساء بيقع قضاء وقدر بيتوا الولد حتى ما يأتوا أهلها، بتروح تلفه وتحطه بطريق وتحط معه مصاري. بيجي واحد بياخذ معه المصاري بينفق عليه من المصاري تبعه، لكن بأمر القاضي. بتقول له القاضي: أنا لقيت وليت معه 100 ليرة ذهب، 200 ليرة، قل له أنفق عليه من المال معك حتى يخلص. مدوش له تيكبر يعني. فإن لم يوجد معه مال للصغير فنفقته من بيت مال المسلمين، لأن بيت المال معد لحوائج المسلمين. فإن لم يتيسر فعلى من علم بحالي أن ينفق عليه. إذا ما وجد يعني ما صار له يأخذ بيت من المسلمين، اللي بيعلم بحاله ينفق عليه. لأن ذلك هيك عندكم إنقاذ له من الهلاك، يتركه بالأكل بموت. ولا يرجع على بيت المال إلا إذا كان القاضي أذن له بالنفقة عليه. إذا رفع الأمر القاضي وقاضي قال له نفق عليه أنا بعطيك له حق، أما إذا كان من حاله تبرع بدل إذا قال للقاضي ما بيعطي شيء بالنفقة سيئة. إيه نعم نعم. شو عندكم؟ لا صفاء. إذا أذن له بالنفقة تجي مهين، فإن لم يكن أذن له كانت نفقته تبرعا، هو ما تبرع من نفسه. ميراث اللقيط، إذا مات اللقيط من الذي يرثه؟ مش إخواني اللقيط معنى ملقوط يعني. وإذا مات اللقيط وترك ميراثا ولم يخلف وارثا، لا الزواج ولا الولد ولا تلد، وكان ميراثه لبيت المال بيت مال المسلمين، وكذلك ديته تكون لبيت المال إذا قتل، إذا واحد قتله ما بيحط ديه، مين بياخذ ديه؟ بيت مال المسلمين. ما عم تنفق عليه بيت مال المسلمين. الغرم بالغن، وليس لملتقطه حق ميراثه. فإن ادعاه أكثر من واحد، واحد قال هذا ابني واحد قال ابني واحد قال ابني واحد، عند أبي حنيفة فضل شلون يعني يرثون كله سوا. نعم. فإن ادعاه أكثر من واحد ثبت نسبه لمن أقام البين على دعواه، فإن لم يكن لهم بينة أو أقامها كل واحد منهم أخذ بحكمه متى كان مكلفا ذكرا عدلا مجربا في الإصابة. مجربا في الإصابة، أي نعم مجربا في الإصابة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال ألم تري أن مجزرا المدلجي نظر مجزرا قطوها فالضبط مجززا المدلجي زي ايه؟ ان مجززا المدلجي اسمه مجزز نظر نعم. القاف هذا نعم ابن القاف نظر الى زيد واسامة وقد غطيا رؤوسهما، لان سيدنا زيد كان ابيض مثل كواكب الثلج، سيدنا اسامة كان اسود قريب بالسرار، صاروا الناس يطعنوا بنسبه، شو من الأرض يشوفوا أمه أم أيمن شو كانت سودة، النبي عليه الصلاة والسلام بقى نايمين مغطين رؤوسهم بدين بس بين الأربع أرجل، لما نظر قال أشهد بالله أن هذه الأرجل بعضها من بعض. الإمام مالك بيثبت النسب يا إخواني، برزوه كل كثر من سار دخلوا عم يضحك، قال له ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما نايمين بس وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، رواه البخاري ومسلم. فإن لم يتيسر ذلك ملئوا واحد إيش نقابة اخترعوا بينهم اللي تطلع القرى إلهم للإبنة، فمن خرجت قرعته كان له، وهذا ما عدا الأحناف. وقال الحنفية لا يعمل بالقائف ولا بالقرعة دخل بالنسب، بل لو تساوى جماعة في ولد وكان مشتركا بينهم ورث كل منهم كبن كامل، ورث كل منهم كبن كامل وورثوه جميعا كأب واحد. ثم قال اللقطة، لقيط للعاقل بني آدم، اللقطة الحيوانات كل شيء ما عدا بني آدم اسمه لقطة. هذا الفرق بين اللقيط واللقطة. تعريف اللقطة هي كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه، وكثيرا ما تطلق على ما ليس بحيوان، أما الحيوان فيقال له ضال، إذن الأكثر لقطة. حكمها أخذ اللقطة مستحب، وقيل يجب، وقيل إن كانت في موضع يأمن عليها الملتقط إذا تركها استحب له الأخ، فإن كانت في موضع لا يأمن عليها فيه إذا تركها وجب عليه التقاطه. قد أحسن أقوال. وإذا علم من نفسه اطمع فيها حرم عليه أخذها. إذا بدي يعلم حاله إذا بدي يأخذها بدي يأكلها أخونا بالله ما يبين للصبر لا تأخذها. والله كيلو لذلك لا تأخذها. الله يرضى عن أبي حنيفة يقول خدعتني امرأة، فكانت أمام امرأة ما حولها بعيدة وأمام صر بؤجي يسموها صرف بؤجي بقجة. قال لما أنا ماشي لما صرت من قبيل أشرت لي أصبحها إن يعني كانها تقول أعطيني البؤجة ما حامل إيدها ولد على إيدها. قال أخذت البؤجة ومشيت أحفظها فإن له يعني لأنه متى ما آمن إنسان من الأرض شوف يد إذا آمى وما مشى ورجعها ما بيضمن، أما آمى ومشى خطوة ما بعد حقه إنه رجعها. دوش الأخواني نعم قال أين. وهذا الاختلاف بالنسبة للحر البالغ العاقل ولو لم يكن مسلما، لو كان ذمي. أما غير الحر والصبي وغير عاقل فليس مكلفا بالتقاط اللقطين، مو مكلف ذلك. والأصل في هذا الباب في الدليل ما جاء عن زيد بن خالد رضي الله عنه الجهني هذا قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها. قال شون العفاص يعني الضر اللي فيه، ضر لك مثل جزدان مثل كيس مثل ووكاء رباط بإيش مربوطة سحاب ولا بخيط وشو لون الخيط أحمر أصفر أبيض. ثم عرفها سنة. ليش تعرفها؟ بإيش تعرفها؟ كل شيء الآن بالإذاعة والله مستوعب بالمجلات أيضا. فإن جاء صاحبها يعني أخذها، وإلا شأنك بها وإذا روح أنت تفهم فيها مثل لا تصرف فيها كفهم شيء. قال فضالة الغنم شو بعد إذا كان غنم ضال؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب وما بدي تتركها، تأخذها يا أنت تأخذها يا بيأخذ مشروع واعي الذئب بيأكلها. قال فضالة الإبل. قال ما لك ولا شو بدك فيها ضالة الإبل؟ لأن ما حدا بيقرب عليها. معها شقاؤها كرشة مليان مي وحذاؤها الخف ما بينها تبعها، وترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وتأكل شجر حتى يلقاها ربها. رواه البخاري وغيره بألفاظ مختلفة. مفهوم؟ لقطة الحرم. يا ترى شو رأيك إذا التقطنا اللقطة بمكة المكرم بحرم مكة كله عند الحدود عند الأعلام يعني؟ وهذا في غير لقطة الحرم. أما لقطته فيحرم أخذها إلا لتعريفها لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها، إلا أخذها بنية التعريف مش له إلي إن يأخذه إلا ماله. وقوله لا يرفع لقطتها إلا منشد، شو منشد يعني المعرف بها. التعريف بها يجب على ملتقطها أن يتبين علاماتها التي تميزها من غيرها من وعاء ورباط وكذا كل ما اختصت به من نوع وجنس ومقدار. تشوف قديش كم ليرة، شو عدد الليرة، قطعة واحدة ولا تنتين ولا ثلاثة وفراط شو فيها حديث وفي أوراق مش كله بده يحفظه. ويحفظها كما يحفظ ماله، ويستوي في ذلك الحقير والخطير يعني القليل والعظيم. مش من أخواني حقير مثلا ورقة سوري، العظيم ألف ليرة سوري، فرق كتير مو إخواني إلى آخر. وتبقى وديعة عند الملتقط لا يضمنها إذا هلكت إلا بالتعدي. مو إيه؟ ثم ينشر نبأها في مجتمع الناس. هي معنى التعريف بكل وسيلة في الأسواق وفي غيرها من الأماكن حيث يظن أن ربها هناك. فين التقطع في سوق الحمدية؟ في نادي سوق الحمدية. ما طلعت سوق الحمدية ورحت نادي بالصالحية مش من أخواني لقيتها بجوبر تيجي على حلبون تنادي بحلبون تنادي بجوبر المكان القطة فيه. فإن جاء صاحبها وعرف علاماتها والأمارات التي تميزها عما عداها حل للملتقط أن يدفع إليه وإن لم يقم البينة مين صاحبها، وإن لم يجئ عرفها الملتقط مدة سنة، فإن لم يظهر بعد سنة حل له أن يتصدق بها أو الانتفاع بها سواء كان غنيا أو فقيرا. أبو حبيب يقول كان غني بصدق فيها، وكان فقير إلي يأكلها وإن شاء بصدق فيها ولا يضمن لمر. نعم شو نبغى التعريف يعني بسيطة نبغى التعريف شو رأيك حط لي جملة إنه فلان وجد لقطة اللي بعرفه أقل شيء 400 ورقة نوع لا بتعطيها للحكومة هي الحكومة بتعرف أريح لك. لما رواه البخاري والترمذي عن سويد بن غفلة قال غفلة مغفلة لقيت أوس بن كعب فقال وجدت صرة فيها 100 دينار تحرس هي ظلت شلون. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم عم يحكي له فقال عرفها حولا سنة يعني. فعرفتها حولا فلم أجد ما طلع صاحبها. ثم أتيته 3 مرات ثم لقيت فقال احفظ وعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها يعني بيأخذها وإلا فاستمتع بها تفع فيها يعني. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللقطة توجد في سبيل العامرة سبيل الطريق العامرة الناس عم تروح تيجي فيها كتير قال عرفها حولا. نعم كل الطرق فإن وجدت باغيها فأديها إليه وإلا فهي لك. نعم سنة نفس الشيء. قال ما يوجد في الخراب إذا لقينا واحد بأرض خراب رحنا لأرض خراب مثل شيء برية يعني لا الخرب القديمة كانت البيوت انهدمت ضار لشلون مثل ما يظن في بول كنوز ما بلا ما قال ما يوجد في الخراب قال فيه وفي الركاز الخمس. عم تحفر بالأرض وطلع لك شيء إلك الخمس أربع أخماس الدولة ندوش الإخواني لا في الخمس تعطي للدولة أربع أخماس إلك ندوش الإخواني زكاة يعني. قال ابن القيم والإفتاء بما فيه متعين هذا وإن خالفه من خالفه فإنه لم يعارضه ما يوجب تركه. نعم أيوة هي مثلا هي لقطة هذا ما بيعرف من صاحبه ما عاد يعرف يعني بدي شوف مين آخر. نعم بأي دار وين كانت ما بيعرف وليه المصاري هذا بده يشوف عدد المصاري ويسأل صاحبه بيعرف انه مخبي قديش يخاف عليه بيعرف لك شو الخرقة اللي ربطهم فيها وبيعرف لك قديش عددهم شو في انجليزي شو في عثماني شو في كان طيب ان كان ما كان طيب ورسي وشلا حمد قال استثناء المأكول والحقير من الاشياء معلوم اللي قلت لك تمرة بالأرض دكتور تعرفها سنة اي معلش كلها اللي تسامحنا ايه صحيح اللي تسامحنا ابو حامد الله يرحمه مرة كمان زينا زمن سيدنا ابن عباس وحلقي تمرة هيك مسكها بيده هيك قال له تمرة بجزلي اني اكلها قلنا في بيابسي كمان قال له من اين الشخص من العراق قال له نعم قال له اهل النفاق قال له قتلت الحسين ما سألته عن دمه دي عم سألني عن تمرة قال لك شلون قتلت أهل البيت كله ما سألته عنه مشان تمرة جي عم تسألني قال له هذا ورع بارد هنا وهذا بالنسبة لغير المأكول ذاك عم نحكي عنه وغير الحقير من الأشياء فإن المأكول لا يجب التعريف به ويجوز أكله خصة ذاك عم ينتزع لقيت لك شكيلو لحمة إذا ما أكلته وما عندك برا شو بصير حاله بأنتين. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بثمرة في الطريق يعني واقع بالطريق فقال الرسول قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلته يعني لو كانت خايف بس تكون من الزكاة لو ما كانت من الزكاة كنت بأكلها. رواه البخاري ومسلم. ثم قال وكذلك الشيء الحقير لا يعرف سنة بل يعرف زمنا يظن أن صاحبه لا يطلبه بعده وللملتقط أن ينتفع به إذا لم يعرف صاحبه. فعن جابر رضي الله عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به إلى تنتفع فيه. أخرجه أحمد وأبو داود. وعن علي كرم الله وجهه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وجده في السوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفه ثلاثا لنفذ الوقت الأقيمي. ففعل فلم يجد أحدا يعرفه، فقال: كله وانفقه على حالك. أخرجه عبد الرزاق عن أبي سعيد: ضالة الغنى. إذا أكلوا سيدي بعدين طلع صح بده يضمن. نعم. موان وجد دينار عرفه ثلاثا ثلاث أيام. بعد ثلاث أيام ما لقي قالوا كل بينهم مرة معنا سنة داخل كتير. أما عندنا هون لا، إن ضيعت مثلا 5 ورقات بالأرض أو 10 ورقات وصلت للبيت ترجع لهم ترجع تسأل عنها؟ هذا حقير يعني. ما عندنا هذيك السنة أخي، لأنه كانوا يجوا على موسم الحج، إذا واحد ضوع شي صرة استنوا السنة الجاية حتى يجي مرة تانية على الحج، أو ما بيحسن يجي كان مواسم أسواق على الموسم سوق وقاض وسوق. عشان هيك عملوا السنة. ضالة الغنم ونحوها يجوز أخذها لأنها الغنم ضعيفة ومعرض للهلاك وافتراس الوحوش إذا تركتها، ويجب تعريفها، فإن لم يطلبها صاحبها كان للملتقط أن يأخذها وغرم لصاحبها. ظل شلون؟ وقالت المالكية: إنه يملكها بمجرد الأخذ ولا ضمان عليه ولو جاء صاحبها كمان. وسع كثير، لأن الحديث سوى بين الذئب والملتقط، والذئب لا غرامة عليه فكذلك الملتقط. بعيد بس القياس شوي يعني. وهذا الخلاف في حالة ما إذا جاء صاحبه بعد أكلها، صار لك شلون؟ أما إذا جاء قبل أن يأكلها الملتقط ردت إليه بإجماع العلماء. خلاص. ضالة الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير. اتفق العلماء على أن ضالة الإبل لا تلتقط. ليش ما شاء الله ما حد يجرب عليها؟ لا ذئب ولا غير. صار لك شلون؟ لا ذئب ولا أسد ولا، وبتم بالشم الماء بغضب. تم 15 يوم بلا شرب. صار لك شلون؟ ما لها مرارة بقدرة الله تتعطش. ففي البخاري ومسلم عن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها؟ دعا فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها صاحبها يعني. أي إن ضالة الإبل مستغني عن الملتقط وحفظه، ففي طبيعتها الصبر على العطش والقدرة على تناول مأكول من الشجر بغير مشقة لطول عنقها، فلا تحتاج إلى ملتقط. ثم إن بقاء حيث ظلت يسهل على صاحبها العثور عليها بدل أن يتفقدها في إبل الناس. وقد كان الأمر على هذا حتى عهد عثمان رضي الله عنه إنه لا تلتقط الإبل. فلما كان عثمان رأى التقاطها وبيعها، فإن جاء صاحبها أخذ ثمنها. ظلت شون؟ ليش؟ لأنه صار يسهل الناس الإبل. ضلت له، قال بالأول ما حد يقرب عليها يخلوها. ضلت له. والغنم كمان كان إذا واحد صلى يسروها، إحنا أدركنا زماننا كانوا يسروا، فوتوا على البيوت يسروا من شدة الجوع. كان في فقر يا ابني، هلا ما عندنا فقر، هلا ما عاد في فقر يا ابني. هذا حدا بينجع ملوك صارت الناس، ما عم يشكروا الله كمان. أنت يا ابني الله بقى لا بيعها وخلي زمانها لصاحبها. ضلت له. قال ابن شهاب الزهري: كان الضوء كان الضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبل مؤبلة. شو عندكم أنتم؟ مؤجلة كثيرة متخذة مؤجلة كثيرة تتخذ للإيش؟ للقنية. هنا مؤبل يعني إبل كثيرة. حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها، لأنه بدك تنفق عليها وتطعمها وتحط لها راعي تكلفة كثير. رواه مالك في الموطأ على أن الإمام علي كرم الله وجهه أمر بعد عثمان أن يبنى لها بيت يحفظها فيه ويعلفها علفا لا يسمنها ولا يهزلها، لا تموت لصيصميني. ثم من يقم البينة، البينة على أنه صاحب شيء منها تعطى له، وإلا بقيت على حالها لا يبيعها. الرئيس سيدنا علي رضي الله عنه. واستحسن ذلك ابن المسيب سعيد. وأما البقر والخيل والبغال والحمير فهي مثل الإبل عند الشافعي وأحمد. وروى البيهقي أن المنذر بن جرير قال: كنت مع أبي بالبوازيج بالسواد. بوازيج إخواني عم يقول عن بلدة قديمة على دجلة في فوق بغداد. نعم. بالسواد. فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها. إجت راحت يعني في المساء شيء بقرة غريبة. قال للراعي: ما هذه البقرة؟ قالوا: بقرة لحقت البقر، لحقت بالبقر. فأمر بها فطردت حتى توارت، غابت عنه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأوي الضالة إلا ضال. يا سلام. وقال أبو حنيفة: يجوز التقاطها. وقال مالك: يلتقطها إن خاف عليها من السباع وإلا فلا. النفقة على اللقطة، من ينفق عليها؟ وما أنفقه الملتقط على اللقطة فإنه يسترده من صاحبها، اللهم إلا إذا كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب أو الدر. عم يشرب حليباتها، عم يركب عليها، بتفيك إيش هاي كأنه صار أجتها. ثم قال: الأطعمة. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وعلى عبدك الغافلون. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع عبادك الابرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا لانفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك، واصلح لنا شاننا كله انك على ما تشاء قدير. اللهم انا نسالك حبك وحب نبيك وحب من يحبك يا رب العالمين، وحب عمل صالح يرضيك عنا، والى غيرك لا تكلنا، وعن بابك لا تقطعنا، ورحمتك الواسعة لا تحرمنا، ومن فسيح جنابك لا تبعدنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا، ولمن أوصانا واستوصانا بالدعاء، ولمن معنا معروفا، ولمن صنعنا معه معروفا من المسلمين، وصلى الله على سيدنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.